من النقاط المهمة أيضا من النقاط الأربعين الابتعاد عن موجبات الالتهاب. نلاحظ أن لكل إنسان انشغاله في هذه الحياة الدنيا قد لا يستهويه الكثير من الشهوات، ولكن أمر ما قد يشغل باله. والقرآن الكريم يعبر عن ما يشتهيه الإنسان بأنه إله يعبد من دون الله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الإنسان إذا اتخذ من شيء أمرا يتعلق به ويتشبث به بكل وجوده فهو في حكم الإله الذي لا يعبد. والقرآن يصرح بحقيقة قد لا نصدقها في حياتنا العملية، وهي هذه الحقيقة أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب إذا اشتغل بالدنيا لا يشتغل بالله عز وجل في نفس الوقت. الآن بعد الاشتغال بالدنيا ثم الندامة والتوبة في وقت آخر قد يشتغل بالله عز وجل، ولكن في الوقت نفسه القلب لا يشتغل بأمرين. فعلينا أن نعتقد بهذه الحقيقة وإن كانت مرة، بأن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، كما أن مرتين لا يتآلفان كذلك الدنيا والآخرة. فما دام الأمر كذلك لابد وأن يكون للإنسان لابد وأن يكون له هم واحد شاغل. قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. وهنالك مقولة طبية لا أدري مدى صحتها تقول بأن الذهن البشري أو المخ بالواقع فيه ملفات مهمة ودونها في الأهمية. يعني الذهن أو المخ يشتغل بمحور الاهتمام في الحياة الدنيا، فإذا أصبح الإنسان إلهيا همه رضا الله عز وجل، بالواقع الوجود حتى الوجود المادي المخ وتوابع المخ من الأعصاب وما شابه ذلك يتأقلم مع الهموم الروحية. يعني حتى في المنام في اليقظة في الحركات الإرادية واللا إرادية يتصرف بتأثير ذلك الهاجس الذي يشغله. فعليه على الإنسان المؤمن أن يتخلى من كل هم شاغل غير هم التوجه إلى الله عز وجل. نلاحظ في وادي طور عندما يريد الله عز وجل أن يتكلم مع الكليم يأتيه النداء اخلع نعليك. الآن البعض قد يفسر النعلين ببعض صور الاهتمام بالدنيا لعل هكذا بعض الروايات. المهم الذي يريد أن يتفرغ في ساحة القرب الإلهي عليه أن يتخلص من كل شائبة. البعض من الزهاد أو المتزهدين يتخلصون من شوائب الدنيا بحذافيرها من النساء والبنين، التعلقات الدنيوية كلها يقطعونها، ولكن مع الأسف يتركون الدنيا للدنيا، يتركون الدنيا لأنهم يعلمون بأن تركهم للدنيا يعطيهم وجاهة المجتمع. ولهذا قيل بأن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. قد يترك الملاذ الدنيوية طمعا للذة معنوية دنيوية كما عبرنا عنها بالرئاسة. فعلى كل إنسان أن يبحث في أعماق وجوده عن ذلك الإله الذي يعبد من دون الله، بدءا بحب النساء من نحو الذي لا يريده المولى، وانتهاءا بحب الرئاسة والتفوق على الخلق. ومع الأسف رأينا أن بعض المؤمنين قد يستهويه أمر تافه من أمور الدنيا، يعيش وهمه الشاغل ليس البطن وإنما بعض ما يؤكل من أنواع الطعام والشراب، تراه متشبثا بعادة بأكلة بما شابه ذلك التدخين وغيره، بحيث يتحول إلى إنسان أسير لذلك الأمر الذي يشتهيه. وقد روي عن أئمتنا عليهم السلام ما أروعه من تعبير، يقول: ما أقبح بالمؤمن، ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. قبيح به أن تكون هناك رغبة في وجوده توصله إلى حد الإذلال. فالحل ما ذكره إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. وقد رأينا أن أصحاب الهموم الواحدة هم المفلحون، هم الذين يعيشون حالة السكون. هناك تعبير في كتب العرفان وكتب الأخلاق المتخصصة، يقولون: عالم الكفرات كلما كثرت التعلقات التوجهات في حياة المؤمن أصبحت بمثابة خيوط متعددة مرتبطة برجل الطائر. كلما كثرت الخيوط كلما قل الأمل بالنجاة وبالطيران في الأجواء العليا. ولهذا حقيقة التخفف من الدنيا كسلمان رضوان الله تعالى عليه عندما احترقت المدينة التي كان يعيش فيها، خرج من تلك المدينة بأثاث بسيط وقال: هكذا ينجو المخفون. المؤمن لا يكثر من متاع الدنيا بما يلهيه عن هدفه الأصلي والأساسي. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.